بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نافعا، وفهمنا فهما واسعا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 38، وهو المجلس قبل الأخير من التعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وأجزل لهم الأجر والثواب، وقد شارفنا على نهاية هذا السفر العظيم. وصلنا إلى الباب الأخير، وقد عنون له المصنف بقوله: سئل عن الخوارج ومن قال هم كلاب النار. الإمام رحمه الله تعالى تحدث في الرد على الرافضة، وفي الرد على الجهمية، وفي الرد على المرجئة، وختم هذا الباب في الرد على الخوارج. والخوارج أقسام وأصناف، حتى الإمام أحمد سئل عنهم فقال يعني هم مارقة. قيل له: أكفار هم؟ قال: هم مارقة، مرقوا من الدين. ولما سأله ابن هانئ عن ذلك قال: أعفني من الإجابة. لكن صرح الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى بتكفيرهم، وهم يعني ربما نقول على طبقات أو على درجات. الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى ذكر منهم من يقول أنه يكذب بعذاب القبر، ومنهم من يكذب بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكذب بالشفاعة وينفيها. فهؤلاء الخوارج كفار قطعا، لا جدال ولا نزاع في ذلك. من نفى الشفاعة أو نفى هذه الأمور المجمع عليها كعذاب القبر، وتحدثنا في المجلس السابق عن عذاب القبر، من نفى هذه الأمور المجمع عليها هؤلاء كفار ولا كرامة. أما هناك يعني بعض طوائف ربما يعني يرون فقط الخروج على الإمام الجائر الظالم، يرون التكفير، ويكفرون أيضا يعني غضبا وحمية للدين. هؤلاء فيهم شيء من الخوارج، فيهم شيء من صفات الخوارج، لكن هؤلاء لا يكفرون، فهم على درجات وعلى طبقات. يبين ذلك ما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى. قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال رحمه الله تعالى: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 وجوه، وهذا نقله الخلال في السنة. وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله قيل له: أكفر الخوارج؟ قال هم أكفر الخوارج، يعني على صيغة السؤال، أكفر الخوارج؟ قال هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال هم مارقة، مرقوا من الدين. وقال ابن هانئ في مسائله: الحرورية والمارقة يكفرون، وترى قتالهم. قال الإمام أحمد: أعفني من هذا، وقل كما جاء فيهم الحديث. يعني مرقوا من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني نلتزم لفظ الحديث النبوي ونقف على ذلك. قال الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: وقد عقد بابا في ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه، لأن النبي صح عنه: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. أصلا من سيماهم الاجتهاد في العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، هذا ذو الخويصرة معروف، الذي جاء مشرف الناتئ الجبين، مشرف الجبهة، غائر العينين، وقال فقال اعدل يا محمد، فما أراك تعدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. لما قف الرجل وذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. قال وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل. هم قالوا لا حكم إلا لله ولكتاب الله وسنة، لكن هذه الكلمة هي كلمة حق، لكن مرادهم فيها عند ذلك تكفير علي، وهذا مراد باطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. انتهى كلام الأجري رحمه الله تعالى. الآن الإمام حرب الكرماني يصرح تصريح بتكفير طوائف منهم. قال حرب الكرماني في عقيدته التي أدرك عليه أهل العلم، أدرك عليها أهل العلم في جميع البلدان، قال وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة، إذن يصرح بأنهم فارقوا الملة، وشردوا على الإسلام، وشذوا عن الجماعة، وضلوا عن سبيل الهدى، وخرجوا على السلطان والأئمة، وسلوا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل رأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم. وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه، ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر، هذه بعد الخبر كفر التكذيب بها، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، حوضي مسيرة شهر، الشفاعة الله عز وجل أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج أحدا من أهل النار، الإنسان عندهم إذا فعل الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، إذن ولا يخرج أحدا من أهل النار. وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، كفر أكبر ينقل عن الملة، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط، وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤيته، الضمير هنا عائد على الهلال أي قبل رؤية الهلال، والفطرة قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم. ها طلع أبو حنيفة أخذ 3/4 دينه من الخوارج، لأنه يرى النكاح بدون ولي، ويرى الخروج على السلطان الجائر والظالم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، يعني يستحلون الربا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف أصلا، استحلال الربا الدرهم بالدرهمين يدا بيد هذه لوحدها مكفرة مخرجة من الملة إن استحلوا ذلك. وهم لا يرون الصلاة في الخفاف، لا يرون الصلاة في الخف ولا المسح عليها، ولا يرون المسح على الخف. لذلك لما أهل السنة والجماعة تكلموا في عقائدهم وقالوا هذا ما أدركنا في قد، ذكروا من ضمن عقائدهم ونرى المسح على الخفين، لماذا؟ أرادوا بذلك الرد على الخوارج، كما في عقيدة حرب الكرماني، كما في رسالة الإمام أحمد لعبدوس العطار، كما في رسالة أحمد لمسدد بن مسرهد، كما في قول سفيان الثوري لشعيب بن حرب، كل هؤلاء الأئمة ذكروا المسح على الخفين وأرادوا بذلك الرد على الخوارج. قال وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، حتى يعني حديث النبي الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان هذا لا يرونه، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، فكفى بقوم ضلالة يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء وهم المارقة. وقال حرب ومن أسماء الخوارج الحرورية والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة، والنجدية أتباع نجد الحروري هذا كان في زمن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والإباضية هؤلاء في اليمن، والصفرية والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة. إذن حكم حرب الكرماني رحمه الله تعالى على هذه الطوائف بأنها خارجة من ملة الإسلام، يعني أكفرهم أهل بدعة وضلالة وهم نصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. وقال أيضا وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كفار. هذا كله ذكره حرب رحمه الله تعالى في عقيدته. فمن اعتقد هذه الاعتقادات وكذب بعذاب القبر أو الحوض أو الشفاعة أو هذه الأمور أو استحل الربا فهؤلاء كفار ولا كرامة. ومن كانوا من الخوارج الأوليين الذين أتباع هذا ذي الخويصرة أو الذين قاتلوا علي، هؤلاء سئل عنهم علي وسيأتي الكلام عنه، قال من الكفر فروا، فهؤلاء والله أعلم لا يحكم بكفرهم. ويعني نقف على ذلك، والإمام أحمد قال أعفني من هذا. الآن نبدأ بسرد الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في ضمن هذا الباب مع الأثر رقم 52 بعد 400,000. حدثني أبي حدثنا وكيع هو ابن الجراح، حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة السلماني هذا يروي عن علي بن أبي طالب عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أصل البطر هو الدهش والحيرة اللذان يعتريان المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها. يعني الإنسان عندما تهجم عليه نعمة عظيمة، فكما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يصير في نعمة عظيمة ينسى هذا الإنسان الغافل طبعا ينسى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل، ولا يقوم بحق هذه النعمة وهو شكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالأصل البطر عندما تكسر النعم على الإنسان قل هذا إنسان بطران، فلا يرى حق هذه النعمة إما بعدم شكر الله عز وجل، بعدم الصدقة منها، بعدم احترام بعض الناس إذا أنعم الله عز وجل عليه وأصبح عنده مال تراه يأتي بالطعام الجاهز مثلا من المطاعم فيأكل منه شيئا بسيطا ويلقي الباقي إلى القطط، وحوله أناس فقراء معدمون ليس عندهم طعام لا يعطيهم هذا الطعام، هذا هو البطر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم ما أعد الله عز وجل من الأجر والثواب الجزيل لمن يقاتل هؤلاء الخوارج قال لم يذكر هذا الثواب العظيم حتى لا يقع الإنسان في البطر، وإذا قاتل الخوارج يقول فقط خلص أنا قاتلت الخوارج أنا طوبى لمن قتل مقتول، يعني يقول كأني ضمنت الجنة، فحتى لا يقع الإنسان في البطر خوفا علينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الثواب العظيم بكل تفاصيله، إنما ذكر منه أجزاء وستأتي معنا. قال عبيدة قلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي إي ورب الكعبة. حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز يعني الذي يشتغل بالبز وهو الحرير قال وأنبأنا شبابة هو ابن سوار أخبرني أبو عمرو بن العلاء حدثنا ابن سيرين محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال والله لولا أن تبطروا لحدثتكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الذين تقتلونهم علامتهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد. قال فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب والسختياني سيد شباب أهل البصرة عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة هو السلماني قال ذكر علي رضي الله عنه أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أي عبيدة أنت سمعته منه؟ قال إي وربي الكعبة. حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثلون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقمت إلى علي رضي الله عنه فقلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي الكعبة إي وربي الكعبة. قال وكيع هو ابن الجراح مودن اليد أي ناقص اليد يعني يده فيها قصر والمخدج التي ضامرة تكون يده ضامرة يعني قصيرة ومسدون اليد فيها شعرات زائدة. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في غريب الحديث قال الكسائي وغيره المودن القصير اليد وقوله مسدن اليد قال بعض الناس نراه أخذه من ثندوة الثدي وهي أصله شبه يده في قصرها واجتماعها بذلك. قال أبو عبيد فإن كان من هذا فالقياس أن يقال مسند لأن النون قبل الدال في الثندوة إلا أن يكون من المقلوب فذلك كثير في الكلام. وأما قول مخدج اليد فإنه القصير أيضا أخذ من إخداج الناقة ولدها وهو أن تلده لغير تمام في خلقه يعني لما نقول هذا ولد من مثلا طفل خدج يعني هذا ولد قبل أوانه قبل أن يكتمل في بطن أمه. قال الفراء إنما قيل ذو الثدي فأدخلت الهاء فيها وإنما هي تصغير ثدي والثدي ذكر لأنها كانت بقية ثدي قد ذهب أكثره فقللها كما قالوا لحيمة وشحيمة يعني مثل اللحمة الصغيرة تكون مثل رأس الثدي عند النساء فأنس على هذا التأويل. وقال بعضهم يقول ذو اليدية. قال أبو عبيد ولا أرى الأصل كان إلا هذا ولكن الأحاديث كلها تتابعت بالثاء أي ذو الثدية يعني هم يرون علماء العربية أنه ذو اليدية لكن الأحاديث كلها تتابعت بحرف الثاء ذو الثدية هذا معاني هذه الكلمات. حدثني أبي وأبو خيسمة أبو خيسمة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علية حدثنا أيوب والسختياني عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة والسلماني عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي الكعبة إي وربي الكعبة. حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء سمعاه من ابن سيرين فذكر الحديث إلا أنه قال مثدون. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما أعد الله عز وجل لمن قتلهم فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد أو مخدج اليد. قال عبيد أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي الكعبة إي وربي الكعبة إي وربي الكعبة ثلاثا. حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب والسختياني وهشام والدستوائي عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن علي رضي الله عنه ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته؟ قال إي وربي الكعبة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الترقوة ها هنا هاي يعني هون عند الرقبة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. الرمية هي الطريدة التي يرميها الصائد وهي كل دابة مرمية يعني شبه مروقهم من الدين بسرعة مروق السهم من الرمية فيدخل من هذا الجانب ويخرج من الجانب الآخر. قال ابن قدامة في المغني هذا وضعه في تعليق في الحاشية والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتلهم، فإن علي رضي الله عنه قال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حل دمائهم بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم ذنبهم، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتلهم وإخباره بأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد، فلا يجوز إلحاقهم بمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، وتورع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم ولا بدعة فيهم. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وأخرج منها أصحاب الصحيح 10 أوجه ذكرها مسلم في صحيحه، وأخرج من البخاري غير وجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهؤلاء أول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم بحرورة أو حروراء لما خرجوا عن السنة والجماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فإنهم قتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمين، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخطب الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال، فاستحل قتاله وفرح بقتلهم فرحا عظيما، ولم يفعل في خلافة أمرا عاما كان أعظم عنده من قتال الخوارج رضي الله عنه وأرضاه. حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي أبو عمرو دكين من الرجال ما أشبهه بالشيوخ عن ابن عون عن محمد قال: قال عبيدة: لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد: فحلف لي عبيدة 3 مرار، وحلف له علي رضي الله عنه قال: لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله عز وجل، بما وعد الله جل وعز الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، فيهم رجل مخدج اليد أو مسدون اليد. قال: قال محمد: فطلب ذلك الرجل فوجدوه في القتلى رجل عند أحد من كبيه كهيئة الثدي عليه شعرات. هذا طلبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، طلبوه مرة ومرتين وثلاث مرات، والعلي يقول لهم إنكم ستجدونه، يعني تصديقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وجدوه يعني قد تكوم عليه بضعة قتلى فأزاحوا القتل عنه فوجدوه، فسجد علي شكرا لله عز وجل وتصديقا بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن يحيى يعني الأبحة، حدثنا ابن عون عن محمد وابن سيرين عن عبيدة والسلماني قال: لما قتل علي رضي الله عنه أهل النهروان قال: التمسوه في القتلى رجلا مخدج اليد، ها جاء الحديث، فالتمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه، فأقبل علي رضي الله عنه على أصحابه قال: لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما وعد الله عز وجل من يقتل هؤلاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي الكعبة، إي وربي الكعبة، 3 مرات. حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق وهم شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين من الحرق. قال: فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الغرض، والغرض هو الهدف، والرمية هي الطريدة التي يرميها الصائد ترمى بالسهم، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال: قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق. هذا رواه أحمد ومسلم وروى نحوه البخاري. قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث: وقوله نظر في كذا وكذا فلم يرى شيئا، يعني أنه أنفذ سهمه منها حتى خرج وندر، فلم يعلق به من دمها شيء من سرعته، شدة سرعة السهم ودخوله في الطريدة من جانب وخروجه من جانب آخر وسرعة الدخول والخروج، لم يعلق الدم أصلا على هذا السهم. قال: فنظر إلى النصل، نصل السهم، فلم ير فيه دما، ثم نظر في الرصاف وهي العقب التي فوق الرعض، والرعض مدخل النصل في السهم، فلم ير دما، واحدة الرصاف رصفة، والقذز ريش السهم، الريشة التي تكون في السهم من الخلف، كل واحدة منها قذة، ومنه الحديث: تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، يعني مصفوف صف جنب بعضها. فتأويل الحديث المرفوع أن الخوارج يمرقون من الدين مروق ذلك السهم من الرمية، يعني أنه دخل فيها ثم خرج منها لم يعلق بها به منها شيء، يعني يدخلون في الدين ويخرجون منه ولم يعلق في قلوبهم ولا في ألسنتهم شيء من هذا الدين العظيم، دخلوا فيه وخرجوا منه دون أن يعلق شيء في قلوبهم من الدين، فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء. حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه إذ جاء رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي رضي الله عنه وهو يكلم الناس فشغل عنه فأقبلنا فسألناه من أين قدمت ما خبرك قال خرجت معتمرا يعني يريد العمرة فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت ما هؤلاء الذين خرجوا من بلادكم يسمون حرورا في معجم البلدان حروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة ويجوز أن يكون مشتقا من الريح الحرور وهي الحارة وهي بالليل كالسموم بالنهار كأنه أنث نظرا إلى أنه بقع قيل هي قرية بظاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب فنسبوا إليها يعني نسبوا إلى هذا المكان ثم بعد ذلك كل من رأى رأي الخوارج أو تشدد في الدين أصبح يقال له حروري كما قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألتها ما بالنا نقضي الصلاة ولا نقضي الصوم فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت يعني هذا من التشدد في الدين قال قلت خرجوا من أرضنا إلى مكان يسمى حروراء به يدعون قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن قتلهم أما والله لو شاء ابن أبي طالب لخبركم خبرهم يعني خبر الخوارج وحديث النبي عن الخوارج موجود عند علي قال فأهل علي رضي الله عنه وكبر قال لا إله إلا الله أهل وكبر قال الله أكبر ثم أهل وكبر ثم أهل وكبر فقال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال لي كيف أنت وقوم كذا وكذا قال عبد الله بن إدريس وصف صفتهم قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية أنشدكم بالله هذا كلام علي هل أخبرتكم أنه فيهم فأتيتموني فأخبرتموني أنه ليس فيهم فحلفت بالله لكم أنه فيهم فأتيتموني تسحبونه كما نعدت لكم يعني كما وصفت لكم ما في البداية قال لهم أطلبوه فطلبوه فلم يجدوه ثم طلبوه حتى وجدوه في حفرة وقد تكوم عليه القتلى فسحبوه من الحفرة عند ذلك كبر علي وأهل قالوا اللهم نعم قال فأهل علي وكبر قال لا إله إلا الله والله أكبر طبعا قال الأزهري في تهذيب اللغة حروراء موضع بظاهر الكوفة إليها نسبت الحرورية من الخوارج وكان بها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا علي رضي الله عنه وأرضاه حدثني أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي رضي الله عنه وهو في بعض أمر الناس إذ جاء رجل عليه ثياب السفر يعني مسافر ثم قال علي رضي الله عنه كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده إلا عائشة رضي الله عنها فقال لي يا علي كيف مرتين أو ثلاثة فذكر الحديث بطوله حدثني زهير بن حرب هو أبو خيثمة حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنت جالسا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده أحد إلا عائشة رضي الله عنها فقال يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا قال قلت الله ورسوله أعلم قال قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية أو ثدي حبشية حدثني علي بن حكيم الأودي حدثنا شريك القاضي النخعي عن الأعمش سليمان بن مهران عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان شباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله عز وجل حدثني أبي وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء يعني يقع من أعلى إلى فوق أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم عن غيري فإنما أنا محارب والحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثني على وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفل عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان فذكر الحديث. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين بن كامل حدثنا إبراهيم بن حميد الكوفي الرؤاسي بالبصرة جاء إلى عبادان اسم موضع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. طبعا ضبطها ثعلب اللغوي بالفتح الخاء خدعة وليس خدعة. وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب عليه، وإني سمعت يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قولي أو من خير قول البرية ثم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم وقتلوه لمن قتلهم يوم القيامة ما في قتلوه. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق السبيع عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل هو حفيد أبو إسحاق، أبو إسحاق هو السبيعي رحمه الله تعالى، إسرائيل هو حفيده. أبو إسحاق السبيعي تأخر تغير في آخر عمره واختلط وأصبح روايته ضعيفة، لكن حفيده إسرائيل كان ملازما له وضابطا لحديثه، فكل سند يأتي عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي فهو حديث مضبوط وهو حديث صحيح وهو سماع صحيح لأنه سمع منه قبل الاختلاط وضبط روايته عن جده رحمهم الله تعالى. قال عن سويد بن غفل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال قال أبي وعبد الرحمن وعن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفل قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. هنا ضبطها بالضم، هي فيها روايتان بالفتح وبالضم لكن الرواية الأشهر والأصح بالفتح خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء، وقال عبد الرحمن في آخر حديثه أسفاه الأحلام فذكر الحديث بطوله إلى آخره. حدثني أحمد بن جميل بن يوسف حدثنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان اسم مكان قام علي رضي الله عنه في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام، قتلوا خباب عبد الله بن خباب، وأغاروا في سرح الناس، استاقوا الأنعام وأخذوا سرح الناس، وهم أقرب العدو إليكم، وأن تسيروا إلى عدوكم فإني أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم. يعني ربما إذا سرتم إلى عدو أبعد منهم هؤلاء يستحلون دماءكم ويستحلون أموالكم فيهجمون على ذرائكم ونسائكم وهم أقرب إليكم من العدو البعيد، فكان علي يرى قتالهم أولى من قتال البعيد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يعني يجتهدون كثيرا في الصلاة، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا قرآنكم إلى قرآنهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يعني يقرؤونه مجرد تلاوة بالألسن من لسان فما فوق، ربما يختمون في يوم وفي يومين وفي ثلاثة، لكن لا يطبقونه ولا يخضعون لما يقتضيه هذا القرآن العظيم. قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية الطريدة، وآية ذلك أي علامة ذلك، الآية هنا بمعنى العلامة، أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، يعني يده قصيرة جدا، عليه مثل حلمة الثدي، هنا جاء التصريح أنها مثل حلمة ثدي النساء، عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، يعني لا رأوا أن هذا العمل هو أفضل الأعمال وأفضل القربات إلى الله عز وجل، فسيروا على اسم الله وإني والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم. قال فما زال أبو سليمان يسيرنا منازل على منزل حتى قال أخذنا على قنطرة الديزجان في مررنا على قنطرة، هكذا هو في معظم النسخ، وفي نادر في نسخ نادرة منها منزلا منزلا كما ذكره الحمدي في الجمع فإن الصحيحين. وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم من الجيش، يعني منزل منزل، نزلنا هنا نزلنا هنا، يعني نذكر المراحل التي مر بها الجيش حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها وهي قنطرة الدبرجان. قال فما زال أبو سليمان يسيرنا منازل على منزل، يعني مرحلة مرحلة، حتى قال أخذنا على قنطرة الديزجان التي كان عندها القتال. قال فلما التقينا قام فيهم أميرهم عبد الله بن وهب الراسبي من رؤوس الخوارج، قال إني أذكركم بالله إلا ما ألقيتم رماحكم وأشرعتم السيوف وحملتم حملة رجل واحد لا تناشدوا كما تناشدتم يوم حرورة فترجعوا. قال فحملوا علينا حملة رجل واحد فشجرهم الناس برماحهم، يعني ضربوهم رموهم بالرماح، فقتلوا بعضهم قريبا من بعض، ولم يقتل من الناس يومئذ إلا رجلان من أصحاب علي. فقال علي رضي الله عنه التمسوا هذا الرجل، قال فالتمسوه فلم يجدوه. قال فقام علي رضي الله عنه وإنا لنرى على وجهه كآبة حتى أتى كتلة، وفي نسخة أخرى كبكبة، منهم قد ركب بعضهم بعضا، يعني قتلى قد ركب بعضهم فوق البعض وتكوموا كالتلة، فأمر بهم ففرجوا يمينا وشمالا، يعني أصبحوا يلقون هؤلاء القتلى عن اليمين وعن الشمال، فوجدوه مما يلي الأرض كما قلنا، يعني كان موجود تحتهم، فقال الله أكبر صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فاستحلفه ثلاثة أيمان أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يحلف له علي رضي الله عنه كما سبق وقلنا، يقول إي وربي الكعبة، إي وربي الكعبة، إي وربي الكعبة. حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي بكوفة، حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه تابعي جليل زر بن حبيش أنه سمع علي رضي الله عنه يقول أنا فقأت عين الفتنة، ولولا أنا ما قتل أهل النهروان ولا أهل الجمل، ولولا أني أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم وعارفا للهدى الذي نحن فيه. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن معاوية بن قرة قال هلكت الخوارج والأهواء. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن زيد بن وهب قال لما كان يوم النهر، يعني النهروان، لعن علي رضي الله عنه الخوارج فلم يبرهوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا، فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت عليكم في حديثي ولا كذبت في الحديث الذي قيل لي، اطلبوا ذا السدية. قال فطلبوه فلم يجدوه، فقال علي ما كذبت ولا كذبت اطلبوه، فوجدوه في وهدة، الوهدة هي المكان المنخفض كأنه حفرة، والوهد يكون اسما للحفرة، يعني وهدة حفرة في الأرض والقتلى متكومون فوق هذا الخارجي. قال فطلبوه فلم يجدوا، فقال علي ما كذبت ولا كذبت اطلبوه، فوجدوه في وهدة من الأرض عليه أناس من القتلى، فإذا رجل على سديه مثل سبلة السنور، السنور هو القط ما على الشفة العليا من الشعر، يعني شوف القط ولا البس نقوله بالعامية له شوارب، يعني هاي له شعرات مثل شوارب البس، طلع الخوارج شوارب شعرات شوارب بس. قال عليه أناس من القتلى، فإذا رجل عليه على سديه مثل سبلة السنور، قال فكبر علي رضي الله عنه وأعجبه ذلك، والناس يعني كبروا معهم وأعجبهم ذلك، وقال أبو معاوية مرة فكبر علي رضي الله عنه وكبر الناس. حدثني عباد بن زياد بن موسى الأسدي حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن أبي موسى شيخ لهم شهد مع علي رضي الله عنه قال علي يوم النهروان اطلبوا ذا السدية، فطلبوه فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول والله ما كذبت ولا كذبت. قال فوجد فاستخرج من ساقية من تحت القتلى فسجد سجدة الشكر، يعني سجد علي شكرا لله عز وجل. حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني حدثنا إسرائيل حدثنا إبراهيم ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الخوارج فقتلهم، ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم يتكلمون بالحق ولا يجاوز حلقهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سيماهم أن منهم رجلا أسود مخدج اليد في يده شعرات سود. إن كان هو فقد قتلتم شر الناس، هذا كلام علي، وإن لم يكن هو فقد قتلتم خير الناس فبكينا، ثم قال اطلبوا فوجدنا المخدجة فخررنا سجودا، وخر علي رضي الله عنه معنا ساجدا، غير أنه قال يتكلمون بكلمة الحق. خر أي سقط سقوطا، يعني سقط كاملا. هكذا السجود عبارة عن سرعة السجود وسرعة الانقياد لله عز وجل، يعني ما نزل نزولا بطيئا بل خر ساجدا، كما يعني يخر الإنسان إلى السجود كتلة واحدة. حدثني عبيد الله بن عمر القواريني، حدثني عبد الرحمن بن عريان الحارثي، حدثنا الأزرق بن قيس عن رجل من عبد القيس قال شهدت علي رضي الله عنه يوم قتل أهل النهروان، قال علي رضي الله عنه حين قتلوا علي بذي السدية أو المخدج، ذكر شيئا من ذلك لا أحفظه. قال فطلبوه فإذا هم بحبشي مثل البعير في منكبه مثل ثدي المرأة عليه، قال عبد الرحمن أراه قال شعر، فلو خرج روح إنسان من الفرح لخرج روح علي رضي الله عنه يومئذ. قال صدق الله ورسوله من حدثني من الناس أنه رآه قبل مصرعه فهذا فإنه كذاب. حدثني علي بن حكيم الأودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قال قدم على علي رضي الله عنه قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة أو بعجة، قال فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت، فقال علي رضي الله عنه بل مقتول قتلا ضربة على هذا تخضب هذه، يعني ضربة على رأسه تتخضب لحيته فيها بالدماء، يعني لحيته من رأسه، عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى، ويعلم أنه يموت مقتولا رضي الله عنه كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وعاتبه في لباسه، عاتب علي في لباس، يريد أن يلبس يعني لباس الإمارة، فقال ما لكم وللباسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم، رضي الله عن أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، كان من المتواضعين، فكان لباسه متواضع، ويقول هذا اللباس أبعد من الكبر، لا يدعو إلى الكبر، هو أمير المؤمنين ويلبس ما يريد، لكن هذا أقرب إلى البعد عن الكبر وأجدر أن يقتدي به الناس، فيرون أمير المؤمنين يلبس هذا اللباس المتواضع فيقتدون به. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته وفي خلافته رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين كان يلبس ثوبا مرقوعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثني أبي، حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن محمد هشام الدستوائي عن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني قال علي رضي الله عنه لأهل النهروان فيهم رجل مسدون اليد أو مودل اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم. قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وربي الكعبة يحلف عليها ثلاثة. حدثني أبي، حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن عاصم الأحول عن عون بن عبد الله قال بعثني عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الخوارج أكلمهم، فقلت لهم هل تدرون ما علامتكم في وليكم الذي إذا لقيكم بها أمن بها عندكم وكان بها وليكم، وما علامتكم في عدوكم الذي التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم؟ قالوا ما ندري ما تقول. قلت فإن علامتكم عند وليكم التي إذا لقيكم بها أمن بها عندكم وكان بها وليكم أن يقول أنا نصراني أو يهودي أو مجوسي، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وعلامتكم عند عدوكم التي إذا لقيكم بها خاف بها عندكم وكان بها عدوكم أن يقول أنا مسلم، فكانوا يدعون الكافر النصراني وغيره ويقتلون المسلم الذي يقول أنا مسلم. حدثني وهو بن وقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال أبو جحيفة إن علي رضي الله عنه حين فرغ من حرورية قال إن فيهم رجلا مخدج اليد ليس في عضده عظم، في عضده حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات طوال، عقف أو عقف، فالتمس فلم يوجد ثم التمس فلم يوجد. قال وأنا في من يلتمس فما رأيت عليا رضي الله عنه جزع قط أشد من جزعه يومئذ. هو موقن بحديث النبي وموقن بوعد النبي ولا يشك أبدا، لكن جزعه وعرق جبينه لأنه يعني تأخر عليه في التماس هذا الرجل وفي وجدانه، فتوتر علي من هذا التأخير فقط، لكن هو موقن على يقين أنه موجود ضمن القتلى، وعد يعني من النبي وتصديق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نجده يا أمير المؤمنين؟ قال ما اسم هذا المكان؟ قالوا النهروان. قال كذبتم إنه لفيهم فالتمسوه. يعني هو موقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى ويخاف أن لا يكونوا هم الذين ينطبق عليهم هذا الحديث وهم الذين يقتلون هذا الرجل. قال كذبتم إنه لفيهم فالتمسوا. قال فسورنا القتلى فلم نجده، فعدنا إليه فقلنا يا أمير المؤمنين ما نجده، فسأل عن المكان فأخبر فقال صدق الله ورسوله وكذبتم. وهنا تأتي كذبتم بمعنى أخطأتم. في عهد السلف كانوا يقولون كذب فلان تأتي بمعنى أخطأ فلان، وهذا مروي عن عدة من الصحابة يقول كذب فلان أي أخطأ. فهنا علي رضي الله عنه يقول كذبتم أي أخطأتم. إنه لفيهم فالتمسوه، فالتمسناه فوجدناه في ساقية، وفي رواية أخرى سبقت معنا في وهدة، يعني في حفرة صغيرة وعليه كومة من القتلى. ليش في البداية ما وجدوا؟ لأنه متكومي عليه القتلى. فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم، عليها حلمة كحلمة سدي المرأة، عليها شعرات طوال عقف. حدثني أبي، حدثني يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده، وسألته فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ ذو الخويصر التميمي الذي قال له اعدل يا محمد. قال نعم، أقبل رجل من بني تميم يقال له الخويصرة، وفي نسخة أخرى ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت. وهذه جرأة عظيمة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغضب لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما غضب لأن انتهاك مقام النبوة وانتهاك لحرمات الله عز وجل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن العدل عند نبي الله أين يكون العدل صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا نقتله؟ عمر يغار غيرة شديدة على حرمات الله عز وجل انتهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوه فإنه سيكون له شيعة، الشيعة هم الأنصار، يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، فينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، في الريش سبق الفرس والدم. يعني هذا النصل، هذا السهم الذي دخل في الطريدة من هذه الجهة ومن هذه الجهة سبق الفرث والدم. الفرث هو الأمعاء والأحشاء وما يكون فيها من أوساخ، والدم هو دم هذه الطريدة، فلم يعلق على هذا السهم لشدة دخوله وخروجه لا شيء من هذه الأمعاء التي هي الفرث، ولا شيء من دماء هذه الضحية. وكذلك هؤلاء يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويدخلون في الإسلام ويخرجون، لا يعلق في قلوبهم شيء من الإسلام. نعم الله، نقف عند هذا حتى يعني يبقى عندنا مجلس أخير إن شاء الله تعالى ونختم به هذا الكتاب. إذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى ونتابع في المجلس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.